صلى الله عليك. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ أي في شرع من قبلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم. الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. نعم. الوجه الثاني من وجهي الجواب عن قولهم إن شرع من قبلنا شرع لنا أنه إنما يعرف شرعهم ويعرف شرعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعرف ما عليه الكتاب من الحق والباطل، أما نحن فلا نعرف الحق من الباطل عندهم، فلا نندفع معهم ونقول هذا لم يرد فيه نسخ أو لا يعلم الشخص أنه منسوخ فيندفع معهم، بل عليه أن يتوقف فيما لا يدري عنه، هل هو منسوخ أو باقي، هل يشرع لنا موافقتهم أو مخالفتهم، عليه أن يتوقف حتى يتبين ولا يندفع معهم، ويقول ما دام أنه ما عرفت أنه منسوخ فأنا في سعة، ويفعل مثل أفعالهم لا سيما في العبادات، فهذا أمر خطير جدا. نعم.